مثال سلام الله خالقنا على المختار من مطر رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر سلام الله خالقنا على المختار من مطر رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر رسول البر والتقوى ونور القلب والبصر أثانا حين لا شمس تضيء ولا سنا قمر فضاء جبين غرته على وجه له نظر أثانا حين لا شمس. وهل عرفت كذلك أن هذه من مجزوء الوافد؟ على وجه له نظر سلام الله خالقنا على المختار من مطر مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة مفاعلة